وأقر رب زدني علما. رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وآله وصحبه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا في العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد وصلنا إلى قوله إن الله هو الرزاق. فهذه الآية فيها إثبات صفة القوة لله عز وجل، فقد جاءت هذه الآية عقب آيات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون. فالناس يحتاجون إلى رزق الله عز وجل، أما ربنا سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شيء من خلقه، فإنه لا يريد منهم رزقا ولا يريد أن يطعموه. فالرزاق صيغة مبالغة من الرزق، وهو العطاء، وكما جاء في القسامة لذي القربى واليتامى قال فارزقوهم منه، أي اعطوهم. فالإنسان يسأل الله تعالى في صلاته ويقول اللهم ارزقني، وينقسم الرزق إلى قسمين، في رزق عام ورزق خاص. الرزق العام كل ما ينتفع به البدن سواء كان حلالا أو حراما، هذا هو الرزق العام، ما ينتفع به البدن من حل أو من حرام، وسواء كان المرزوق مسلما أو كافرا. لأنك لو قلت إن الرزق هو العطاء الحلال لكان كل الذين يأكلون الحرام لم يرزقوا، لكن رزقوا، مع أن الله تعالى أعطاهم ما تصلح به أبدانهم. لكن الرزق كما قلنا نوعان، هناك رزق طيب ورزق خبيث، ولهذا قال تعالى كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، دلت الآية أن هناك طيبات من الرزق وهناك شيء خبيث يرزق به المرء، قد يكون مسلما وقد يكون كافرا. ولم يقل في الآية والرزق، أما الخبائث من الرزق فهي حرام، هذه الخبائث التي من الرزق هي حرام. أما الرزق الخاص، هناك رزق عام كما قلنا ما فيه مصلحة للأبدان من حلال أو حرام، أما الرزق الخاص فهو ما يقوم به الدين من العلم النافع والعمل الصالح والرزق الحلال المعين على طاعة الله. ولهذا جاءت الآية الكريمة الرزاق ولم يقل الرازق، لكثرة رزقه وكثرة من يرزقه، أن الله عز وجل رزقه كثير وافر، ولكثرة من يرزق أيضا من الخلائق. فالذي يرزقه الله عز وجل لا يحصى باعتبار أجناسه، فضلا عن أنواعه، فضلا عن آحاده، لأن الله تعالى يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ويعطي الله عز وجل الرزق بحسب الحال، بحسب أحوال الناس. ولكن إذا قال قائل لنا إذا كان الله هو الرزاق فهل أسعى لطلب الرزق أو أبقى في بيتي ويأتيني الرزق؟ الجواب نقول اسعى لطلب الرزق، نعم الله سيرزقك لكن اسعى لطلب الرزق. فكما أن الله غفور فليس معنى هذا ألا تعمل وتتسبب للمغفرة، فإنك تقول الله غفور لكن اعمل لسبب المغفرة. أن تقول يا رب ارزقني وتجلس في بيتك وتغلق عليك الأبواب لكن اسعى، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وكلوا من رزقه. وهناك قول للشاعر يقول: جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين. كيف تسعى الرزق والجنين في غشاوته وفي بطن أمه يرزق؟ يعني يقول بقول أنك لا تسعى للرزق، اجلس فالله هو الرزاق، سيأتيك الرزق وأنت جالس. نعم، فهذا القول باطل. وأما استشهاده بالجنين فالجواب أن يقال: الجنين لا يمكن أن يوجه إليه طلب الرزق أصلا، ما زال في أحشاء أمه وفي بطن أمه، لأنه غير قادر، بخلاف القادر. ولهذا قال الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. أما الجنين لا يستطيع أن يمشي في مناكبها، فلا بد من سعي، وأن يكون هذا السعي على وفق الشرع. وقوله في الآية: ذو القوة، القوة صفة يتمكن الفاعل بها من الفعل بدون ضعف. والدليل قوله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل بعد الضعف قوة، يعني هناك ضعف ثم قوة، فقال القوة تقابل الضعف، القوة تقابل الضعف، من بعد ضعف قوة. وليست القوة هي القدرة، القوة شيء والقدرة شيء، لقوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فالقدرة يقابلها العجز، والقوة يقابلها الضعف. والفرق بينهما أن القدرة يوصف بها ذو الشعور، والقوة يوصف بها ذو الشعور وغيره. ثانيا أن القوة أخص، فكل قوي من ذي الشعور قادر، وليس كل قادر قوية. مثال ذلك تقول: الريح قوية، ولا تقول قادرة. وتقول: الحديد قوي، ولا تقول قادر. لكن ذي الشعور تقول: إنه قوي وإنه قادر. ولما قالت عاد: من أشد منا قوة؟ قال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وقال تعالى: وقوله المتين، قال ابن عباس: الشديد، أي الشديد في قوته، الشديد في قوته، والشديد في عزته، الشديد في جميع صفات الجبروت. وهو من حيث المعنى توكيد للقوي، ويجوز أن نخبر عن الله بأنه شديد، ولا نسمي الله بالشديد بل نسميه بالمتين، لأن الله سمى نفسه بذلك. في هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله، هما الرزاق والمتين، وأيضا إثبات ثلاث صفات، وهي الرزق والقوة وما تضمنته أو تضمنه اسم المتين. والفائدة المسلكية في شأن الرزاق والمتين في هذه الأسماء أو هذه الصفات: ألا نطلب القوة والرزق إلا من الله تعالى، وأن نؤمن بأن كل قوة مهما عظمت فلن تقابل قوة الله سبحانه وتعالى. هذا هو الفائدة المرجوة، والشيء المسلكي الذي يؤثر في القلوب ويؤثر في معتقد المرء، وذلك أنه لا يطلب الرزق إلا من الله، ولا يطلب القوة إلا من الله، فهو الذي يهب الرزق والذي يعطي القوة سبحانه وتعالى. وأن مهما عظمت قوة المرء أو المخلوق فلا تساوي شيء بجوار قوة الله عز وجل. هذا ما قاله في هذه الآية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم القبول. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا من تلا قول النبي وبين لله صوتك بالهدى ما أحسن، أحسنت دندنة الحديث كأنما صاحبته وسمعت منه الدندنة.